يصلوا في الأماكن التي يقرب المسجد ولو كانت مرتفعة ولو كانت أرفع، يمتلئ المسجد وتمتلئ الأسلحة أسلحة المسجد وتمتلئ البيوت التي حوله والملحقات التي حوله، يحتاجون إلى أن يصفوا في أسلحتها ولا بأس بذلك ولو كانوا أرفع من الإمام. لو اتفع بعض المأمومين هم والإمام والباقي أفضل لأن لا بأس أيضا لو يوجد أيضا في مساجد من قبيله ربما أيضا حديثا كانوا يحضرون الخلوة في طبقة سفلة ينتمي المسجد وتمتلئ الخلوة ومع كونها نازلة مترين أو أكثر ويمتلئ أيضا سطحها مثل هذا لا بأس. شيخ قبلان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر صلى يعني أو يعلم الرجل من ثبت أن صلى الله عليه وسلم الجماعة على المنبر يعني الذي سمعنا أنه كبر ووقف وركع وهو على المنبر يعلم الرجل اللي يصلي به يصلي بهم و لأنه أيضا فعل ذلك للأقتداء لتقتدوا بي أو لتأتموا بي أتم لكم من صلى ورد حيواني شكرا تقدموا على الإمام كان لهم يعني يصف في الغالب أن الإمام يصير هو في المحراب هؤلاء تقطف المحراب لا بأس بالمحاذاة أما التقدم فلا إن تحققوا أنهم محاذين له فلا بأس إن تحققوا أنهم أبعضهم تقدم عليه فلا ورد اللي سوف لها قشر ولا شيء لا الصف الاول يعني الدار الثانيه اللي هي الدار اللي هي لا المطلوب تكمل الصفوف الاول لكن ما نقول عبد بطل صلاتهم فاذا ان الصف الاول من اليسار ما تم وقرئ لمن أكل بطلا الجمع والعياد قد يقع للضرورة يضيق المكان أن يتقدم بعض المؤمنين على الإمام في مقدار الحال ورأيت أيضا لشيخ الإسلام جواز ذلك للضرورة أن يتقدم المأمومين أمام الإمام للضرورة لكن بكل حال يحاولون أن لا يتقدموا بل يكونوا محاذين له إذا كانوا يصفون بجوانبه. هذه الرواية الكاملة يقول فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا تأتموا بي ولتفعلوا صلاتي وما كان يسجد لي كان يعلمه يصلي بهم ولكنه فعل ذلك أن يرتفع فوقهم قليلا وأن يرفع منهم حتى يراه ويأتموا به ويتعلموا الصلاة. وقرئ لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا كما سمعنا الصحابة لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ تركوا أكلهما أكل الثوم والبصل والكراث والفجل وكل شيء له رائحة تركوا أكلهما إلا في الأوقات الطويلة التي يعرفون زوال الرائحة قبل حضور وقت الصلاة فصاروا يأكلونه مثلا بعد العشاء ولا يأكل الفجر إلا قد ذهب ريحه

أو ائتوا بالأسباب التي تزيل رائحته من أبوائكم حتى لا تؤذوا المصلين. الحديث في الوقت فلا يقربن ولا يقربن إليه. فكيف يكون أكل؟ فهو مثلا يوضع أمامك أكل. النهي لأجل ما ذكر من قوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أنه يؤذي، ولكن معلوم أيضا أن أذى بني آدم قد يتحمل، قد يتحمل، قد يصلي، قد يجلس إلى جنبك المجلس ولكن وتتحمل هذا الأذى وهذا الرائحة، ما دام أنه شيء يمكن تحمله. فكوننا نرخص له من ترك فرض لأجل أذى إنسان قد يتحمل هذا ليس بسائق. نقول كوننا نتحمل أهون من كوننا نرخص له مقول نقول خلوه لي. الشيخ دخل في السفر يعني في غير مسجد. نعم. الأمر كذلك أن الصلاة الملائكة تحضر المصلي. طيب كيف حصل لك هي مما يتعلق بصلاة الجماعة، لما كانت تتعلق بصلاة الجماعة وبصلاة المأمومين مع الإمام أو مع المأمومين كان لها مناسبة هنا. وانظر رائحة الطاعة يعني ما يتجلى، فكان يعتمد على إزالة تلك الرائحة يجي له. وقال مأمورا أن يتنظف، لكن كانت صلاته مثلا خدادة مثلا أو دباغة أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه يغير ثيابه لأوقات الصلاة. خرازين مثلا الدباغين وما الذين يلابسون أشياء على أرواحه عند أوقات الصلاة يزيلون ثيابهم ويصلون بثياب نظيفة، ويجيلون أيضا يغسلون أبدانهم أيديهم التي تلابسوا ذلك الشيء الذي له رائحة. مشهور عن علم الصلاة المتأخرة من مفرد الرخصة أنهم يجيزونها، ماذا تدلون؟ أنهم بنوا على الأصل، أن الأصل أن الزمان هذا مقتد بالإمام ومتابع له من أول الصلاة إلى آخرها، كأنه لم يثبت عندهم هذا الحديث أو لم يبلغهم. المقال إن كان أنهم عليهم أشياء نجسة فإنهم يزيلونها ولو فاتتهم الجماعة، وإن كان أشياء رائحة تتحمل يعني مثل الصباغين ونحوهم، ولو كان بعض الأصباغ وبعض البيات ونحو له رائحة هذه رائحة تتحمل ولا يفوتون لأجلها صلاة الجماعة. وهذا هو المثال ما يأكلها غالبا ما يأكلها إلا إنسان مريض، قد يكون مرضا وعذرا له لترك الجماعة، أو يأكلها إنسان محتاج إليها مثلا لعلاج أو نحو. يا شيخ مثلا عمان يشيخ أسرع وكذا قدروا حنا نحن نبدأ نغير الجو نصلي جميع جماعة حنا كلهم على حد كلهم والنفس القريب نفس القريب إيه، لكن قدروا ما حنا نبدأ نغير نصلي جماعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلد عن المسجد فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. فقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. لله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كأن هذا الفصل هي الأعذار التي